الحمد لله خالق الأرض والسماء، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنبياء وعلى آله وأصحابه إلى يوم الجزاء. أما بعد، غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية إذا كان مسلما ولد حيا، فيجب للمسلم الذي ولد حيا ولو عاش لحظة واحدة فقط إذا مات غسل وتكفين وصلاة عليه ودفن، وهذا الواجب فرض كفاية، فإذا قام به البعض سقط الحرج عن الباقين. أما لو أن مسلما مات فأهمل مسلمو البلد هذه الأمور بالنسبة له، أثم كل من عرف به منهم ثم أهمله، ووجب لذمي تكفين ودفن، يعني أن الذمي إذا لم يترك مالا يكفن منه ويدفن ولا تولى ذلك أهل ملته، يفعل ذلك من بيت مال المسلمين، ينفق على ذلك من بيت المال، لكن لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه. والميت إذا كان سقطا ميتا وجب له غسل وتكفين ودفن من غير صلاة عليه، أي لا يصلى عليه، هذا إذا كان ظهر فيه خلقة آدمي. أما إن لم تكن ظهرت فيه خلقة آدمي فإنه يسن لفه بخرقة ودفنه ولا يجب ذلك. أما الذي يموت في قتال الكفار بسبب القتال ولو قتله المسلمون خطأ في القتال، فإنه يعد شهيد معركة، والشهيد يكفن في ثيابه التي قتل فيها إبقاء لأثر الشهادة عليه، فإن لم تكفه يزاد عليها بقدر الكفاية ولا يغسل، لأن الله تعالى طهره بالشهادة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السيف محاء الخطايا، يعني إذا مات الإنسان شهيدا محيت عنه كل ذنوبه، أي طهر من ذنوبه كلها، ولا يصلى عليه، لأن الله تولاه برحمته فأغناه عن دعاء المصلين له، ويجب دفنه، أي يجب دفن شهيد المعركة. أما غسل الميت فأقله إزالة النجاسة وتعميم جميع بشره وشعره وإن كثف مرة واحدة بالماء المطهر، يعني أنه لصحة الغسل لا بد من إزالة النجاسة ثم غسل الموضع الذي كان متنجسا بعد ذلك، ويكفي لإجزاء الغسل أن يعمم البدن والشعر مرة واحدة بالماء المطهر، ولا يشترط لهذا الغسل نية، لذلك لو فعله الكافر صح، ولا يجوز أن يكشف الغاسل عورة الميت عند غسله، ولا أن يباشرها بيده من غير حائل، ولا أن يقلب الميت بطريقة مهينة كأن يكبه على وجهه عند غسله. أما أقل الكفن ساتر جميع البدن وثلاث لفائف لمن ترك تركة زائدة على دينه ولم يوصي بتركها، يعني أن أقل ما يجزئ في الكفن هو ما يستر كل البدن، فيكفن كل البدن بشيء كان يجوز للميت لبسه حيا، إلا إذا كان يزري بالميت، أي إلا إذا كان فيه إشعار بإهانة الميت فلا يجوز تكفينه به عند ذلك. فإن ترك الميت تركة زائدة على ديونه لا بد من تكفينه بثلاث لفائف، إلا إذا كان الميت أوصى أن لا يكفن بالثلاث، فيكتفى عند ذلك بلفافة واحدة، وهذا كل ما يرافقه من ماله إلى قبره. أما الرجل التقي فإن عمله الصالح يأتي إلى قبره على هيئة رجل حسن المنظر يؤنسه فيه. وليعلم يا أحبابنا أن صلاة الجنازة لها أقل ولها أكمل، فالأقل الذي يتأدى به الفرض الذي فرضه الله على المسلمين في ذلك هو أن ينوي النية الصحيحة، أي أن ينوي بقلبه فعل الصلاة على الميت وينوي الفرضية ويقوم إن قدر ويقول الله أكبر مع استحضار النية في خلال هذا التكبير، ثم يقرأ بعد ذلك الفاتحة، ويجوز تأخير قراءة الفاتحة إلى ما بعد التكبيرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، لكن لا بد أن يقرأها قبل السلام، والأفضل أن تكون بعد تكبيرة الإحرام، ثم يكبر تكبيرة ثانية، ثم يصلي بعدها على النبي صلى الله عليه وسلم. ولا بد أن تكون الصلاة على النبي بعد هذه التكبيرة الثانية، ثم بعد ذلك يكبر تكبيرة ثالثة، ثم يدعو للميت بعدها. ولا بد أن يدعو للميت بخصوصه، وأن يكون الدعاء متعلقا بأمر أخروي، كأن يدعو له بالمغفرة. ثم بعد الدعاء للميت يكبر تكبيرة رابعة ثم يسلم. والأكمل أن يرجع للدعاء للميت ولو أطال في ذلك، ثم يسلم بعد ذلك. ولا بد في صلاة الجنازة من مراعاة سائر شروط الصلاة، كاستقبال القبلة والطهارة عن النجاسة ونحو ذلك. ولا بد فيها أيضا من تجنب مبطلات الصلاة، ككلام الناس والفعل الكثير المتوالي وما شابه ذلك. وأقل الدفن حفرة تكتم رائحته وتحرسه من السباع، ويسن أن يعمق قدر قامة وبسطة ويوسع، ويجب توجيهه إلى القبلة، ولا يجوز دفن المسلم في الفسقية. شرح ذلك أن الدفن الذي هو فرض على الكفاية حفرة تكتم رائحته بعد طمه، وتمنع السباع من نبش القبر وإخراج الجثة، وهذا هو الأقل. أما الأكمل فهو أن يوسع القبر ويعمق قدر قامة وبسطه، ويجب عند دفن الميت المسلم توجيهه إلى القبلة، أي يجب توجيه صدره إلى القبلة، ولا يجوز أن يدفن في فسقية هذا المسلم، لأن هذا فيه إهانة له. ولا يجوز أن يدفن اثنان في قبر، يعني قبل أن يبلى جسد الأول، إلا لحاجة. ولا يجوز فتح قبر المسلم لغير ضرورة إذا لم يبل جسده أيضا. ويسن وضع لبنة تحت رأس الميت وإفضاء خده إليها، أي أن يوضع خده على تلك اللبنة أو أن يفضى بخده إلى الأرض. ولا يكب التراب مباشرة على جسد الميت، بل لا بد أن يكون هناك عازل كلوح بين جسد الميت وبين التراب الذي يكب فوقه. وفي الختام نسأل الله تعالى أن يلطف بنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، والله تعالى ربي أعلم وأحكم، والحمد لله رب العالمين.